وعذابها وظلمها. في العمر نفرح مرة ونتوه من بعدها، نحزن نبكي نصرخ نشكي مهما شكينا ده وعد علينا نتوه مرة. لا صبرنا المواجع بتهدى يوم، وشفنا ياما من الضيابة عذاب ولوم. لا صبر نافع ولا المواجع بتهدى علينا نعيش كده متجرحين بالشكل ده، مكتوب علينا نعيش كده متجرحين بالشكل ده، وبعد كل الظلم ده